وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية سورة الرعد، وبالتحديد عند قول الناظم في آخر بيت فيها: ويثبت في تخفيفه حق ناصر، وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا. ثم قال رحمة الله عليه: احنا الآن هنبدأ في سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قبل البدء في السورة كما تعودنا نأخذ عد الآية. سورة إبراهيم عليه السلام في العد البصري 51 آية، وفي العد الكوفي 52 آية، اللي هو بين إيديكم الآن في المصحف اللي بين إيديكم 52 آية، وفي العد المدني والمكي، وأعني بالمدني الأول والأخير المدنيان، 54 آية، وفي العد الشامي 55 آية. يبقى أعلى عدد كم؟ 55، وأدنى عدد 51. كما تروا مفيش 53، مش كده ولا ايه؟ انا عندي 51 52 54 55. طبعا مش احنا مش عدد ده، هما الخلاف. يعني ممكن تكون الصورة يعني مثلا آل عمران اتفقوا على العد فيها، انما في خلاف في الايه، يعني هذا عد آية وهذا ترك آية. يعني البعض يعد ألف لام ميم آية، والبعض ترك ايه، ألف لام ميم. يعني زي سورة الفاتحة اتفق الجميع على إنها كام؟ 7 آيات، بس اختلفوا في عد الإيه؟ الآيات السبعة. منهم من عد البسملة آية، طب اللي عد البسملة خد الآية الأخيرة آية واحدة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب اللي أهمل البسملة وجعلها كبداية أي سورة يبقى إيه؟ يبقى الحمد لله رب العالمين رقم 1، وبعدين يجي صراط الذين أنعمت عليهم رقم 6 غير المغضوب. يبقى الخلاف في إيه؟ يعني ممكن يتفقوا على العد، على عدد السورة يعني، بس يختلفوا في الإيه، يتفقوا على العدد جملة السورة، إنما يختلفوا في الإيه، في العد. أو زي المثال اللي معانا: والكوفي مع مك يعد البسملة سواهما أولى عليهم عد له. اللي الكوفيين مع المكيين عدوا البسملة آية، طيب سواهم غير المكيين والكوفيين يبقى إيه؟ أولى عليهم عد له. ما أنا عندي في 2 إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لا أولى عليهم، عليهم الأولانية، عليهم الإيه؟ الأولى. يبقى إحنا عندنا هنا إيه؟ هذه الصورة الخلاف فيها ما بين 51 و52 و54 و55. قال الناظم رحمة الله عليه: وفي الخفض في الله الذي الرفع عما خالق امدده واكسر وارفع القاف شلشلا. نغلق قوسين على وفي الخفض في الله الذي الرفع عما، في قول المولى تبارك وتعالى الآية رقم 2، الآية اللي احنا عندنا السورة ايه، إلى صراط العزيز الحميد الله، الآية دي اللي هي ايه؟ الله الذي، الله الذي قال وفي الخفض في الله، في الله الذي، الرفع عم، عم دول مين؟ نافع وابن عامر يقرؤون الله الذي، خلاص بقت ملهاش علاقة بما سبق. العزيز الحميد الله يبقى لها علاقة بما ايه؟ بما سبق. التوجيه يبقى الباقون يقرؤون بالخفض اللي هو أشار إليه، وفي الخفض في الله الذي، الرفع عم لوحدها دي. الإمام المهدوي قال التوجيه سهل وجميل جدا، من قرأ بالرفع فعلى الابتداء، من قرأ بالرفع على الايه؟ الابتداء، ومن قرأ بالخفض فعلى البدل من الايه؟ من الحميد، من الايه؟ الحميد. نعم. ثم قال رحمة الله عليها، يتفتح القوس من هنا، خاء ده أول الآخر الشطرة، لقم دده واكسر وارفع القاف شلشلة وفي النور واخفض كل فيها والأرضها هنا، لغاية هنا. إيه دي؟ ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي. دي الآية اللي معانا، ألم ترى أن الله خالق السماوات، قال خالق امدده، هو اللي بيوصفه لفظ به خالق امدده، لأن ما استقمش معاه البيت، لو استقم معاه البيت كان يقرأ ايه؟ خلق امدده، خالق امدده، واكسر امدد الايه؟ الخاء، واكسر الايه؟ اللام، وارفع ايه؟ القاف، خالق، خلاص ارفع القاف شلشلة. قال وفي النور واخفض كل فيها والأرض ها هنا. الكهنة معانا، ألم ترى أن الله خالق السماوات والأرض، مش كده ولا ايه؟ خالق السماوات والأرض، قراءة أخرى هتبقى ايه؟ خلق السماوات والأرض. طب هناك في سورة النور والله خالق كل دابة مما، والله خلق كل، خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي الأعجب فالأعجب فالأعجب، زي اللي تحط الحاجة اللي أصلا بقى في أربع رجلين ده حلوة ما تفيش صعوبة، ده الأصعب اللي يمشي لي على بطنه ده. ولذلك انت تبص للتعبان عايز تتمتع بالنظر إلى التعبان، حطه على السيراميك وتلاقيه المسكين يفضل يتلولو ويتعمل وما يعرفش يعمل أي حاجة. كنا وإحنا صغيرين نحطه على الأسفلت، بالأسفلت خشن، إنما في الإيه؟ في الـ الـ طبعا انا بتكلم عن التعابين لان دخلت جيش وكان عشرة بينه وبين التعابين. العجيب الشيء اللي يمشي على بطنه، تلاقي العضلة تعمل كده، تحس ان في حاجات من تحت كده عمالة تعمل تسحب في الارض، اللي هي العضلات القوية دي، ولذلك قوة عضلاته في, في, في, في بطنه. طب الاعجب بعد كده، ما تبصش لينا احنا، ركب في رجليك خشبتين طوال وامشي لو شاطر. العيال اللي بيعملوها في الموالد دي لو يركبوا عروق دي، خلي بالكوا ده بيتمرنوا عليها، الموضوع مش سهل. انما ركب انت في رجليك خشبتين كده ووريني هتمشي ازاي، انما شوف قدرة ربنا انت ايه. يبقى الاعجب، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على، يخلق الله ما يشاء سبحانه. طيب احنا ايه اللي ودانا في احنا بتوع قراءات ما لناش دخل في التفسير. وفي النور اللي هو ايه؟ والله خالق كل دابة، والله خلق كل دابة. يبقى عند الموضعين اللي معايا هنا، ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض، ألم ترى أن الله خالق السماوات والأرض، والله خلق كل دابة، خلق كل، والله خالق كل التوجيه. قال الإمام الفاسي أسهل حاجة لقيتها قدامي كلام الأسياد المتقدمين، ده طبعا في القرن السادس، الفاسدة الفاسدة في سنة 650 تقريبا وفاته. الإمام الفاسي قال: والوجه في قراءة من قرأ خالق السماوات والأرض أنه جعله خبر، أنه جعله خبر أن اسم فاعل بمعنى الماضي كفاطر السماوات، وأضافه إلى السماوات وعطف الأرض عليها، وعطف الأرض عليها، وخلصت على كده التوجيه. والوجه في قراءة من قرأ خلق السماوات أنه جعل خبر أنه جملة فعلية، ونصب السماوات بالفعل، وعطف الأرض عليها، عطف الأرض على النصب، خلاص. فالكسر في السماوات على القراءة الأولى، على القراءة الأولى علامة الخفض، وعلى القراءة الثانية علامة إيه؟ علامة نصب. والوجه، والكلام موصول للشيخ، والوجه في قوله خالق كل دابة وخلق كل دابة ما ذكر في خالق السماوات وخلق السماوات. ثم قال رحمة الله عليه، طبعا احنا عندنا: وفي النور واخفض كل فيها والأرض ها هنا، لغت هنا الكلام، ومصرخية أو مصرخي يكسر لحمزة مجملة كها وصل نول الساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا، لغاية هنا. يبقى يفتح القوس منين؟ من أول إيه؟ مصرخي، وينتهي عند إيه؟ ولد العلا. القراءة دي عشان فيها كلام وفيها ردود من أهل اللغة، جماعة بتوع أهل اللغة لابدين في الدرة للجماعة اللي طبعا في حد فاهم الدرة وفي حد مش فاهم الدرة. اللي فاهم الدرة من اللي قدام مني بيضحك، واللي مش فاهم اهو خلاص لابدين في الدرة للجماعة ايه للقراءات. لا ده دي يعني لغة ركيكة، لغة ما كذا. لا ده الكلمة اللي معانا ايه؟ ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، مش كده؟ طيب ابدأ الامام حمزة يقرأ ايه؟ وما انتم بمص، لو حمزة بقى يقول ايه؟ وما، لما يتقطع نفسك بقى، وما انتم بمصرخي، يبقى كسر الايه؟ ادي الكلام، هي ايه الرد؟ الرد على القراءة دي بسبب الكسر. قال لك الكسر ده فيه ضعف، عشان كده الشيخ قال ايه؟ حكاها. الشيخ جاب وجهين: كها وصل نول الساكنين، هنشوف الكلام عند التوجيه، ده كل دي توجيهات، يعني خدوا بالكم. مصرخي يكسر لحمزة مجملة، مجملة أحسن في الكلام، لأنه بيقول لك ما تطعنش كلام الشيخ، مش بتطلع من إمام. مجملة يعني لا تطعن في هذه القراءة ولا تتبع، إذا قراءة متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هو بيقول لك إيه؟ كها وصل أو للساكنين. هنفهم الكلام ده، هنفهمه دلوقتي، بس بيقول لك إيه؟ وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا. قطرب طبعا أنتوا عارفينه، اللي هو اسمه محمد بن المستنير ده، اللي هو توفي سنة 207 تقريبا. والفراء انتوا عارفينه، اللي هو مين؟ ابو زكريا يحيى ابن زياد، اللي هو ايه الفراء اهو، ده برضه حوالين قطرب، لانه توفي سنة 206. ابو ولد العلا ده انتوا عارفينه بقى، مين ولد العلا؟ ابو عمرو البصري، هذا امام من ائمة اللغة ومن ائمة الايه؟ ومن ائمة القراءات. أبو العلاء، أبو عمرو بن العلاء. نعم. خلي بالكم التوجيه دي طويل عشان فيها كلام، وركزوا اللي تعلق في دماغه معلومة بها ونعمة، وإلا يبقى يرجع. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن فتح، هو بدأ بالقراءة الايه المشهورة التي لا كلام فيها، فالحجة لمن فتح أنه يقول الأصل في الكلمة دي ايه بمصرخيني وما أنتم. أصل معنى الكلام ايه، ما احنا نستوعب كده، ما أنا بمصرخكم أي منقذكم، مش كده ولا ايه؟ اصرخوا صوتوا. طيب وما أنتم بمصرخيني بمنقذيني، هذه معنى الايه، ما أنا بمصرخكم اصرخوا وتهببوا على عينيكم، أنا مش هعمل لكم حاجة. ده طبعا خطبته المشهورة على منبر من ايه، من نار. طيب ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيني، ده ايه، ده احنا بنتكلم الان في التوجيه، ما هي دي قراءة ايه. لا احنا دلوقتي مش بنتكلم في قراءة، ده نوجه في قراءة ايه اللي هي قراءة الفتح. طيب يقول الشيخ الاصل بمصرخيني، فذهبت النون للإضافة، خلاص بقى عندي ايه اتنين ياء، وأدغمت الياء في الياء، فالتقى ساكنان، ففتح الياء لالتقائهما كما تقول علي ومسلمي وعشري، يعني كما تقول هذا. يبقى هو ايه، الاول اتحذفت النون، وبعدين بقى عندي اتنين ياء، بقى في ساكنين، يبقى ايه دي. نعم، ده حجة للفتح وخلاص ما فيهاش كلام، حجة الفتح، الكلام في الكسر. والحجة لمن كسر أنه جعل الكسرة بناء لا إعرابا، بناء لا إعرابا، ده لابن خلوي في الحجة. وفي كلام تاني، في مودين يقولوا كلام تاني، بناء لا إعرابا. واحتج بأن العرب تكسر لالتقاء الساكنين كما تفتح، وإن كان الفتح عليهم أخف، وأنشد شاهدا لذلك. أصل ما بيستشهدوا لما يدخل لك بتوع النحو اللي أنا بقولك لابدين في الدورة دولة، يوم التانيين يردوا عليهم، ما هو إيه، لكل بطاح من الناس إيه يوم بطوح. هيطلع له بطاح برضو إيه يبطحه. وأنشد شاهدا لذلك، الشاهد اللي جابه الشيخ، قال لها: هل لك يا تاء في؟ قالت له: ما أنت بالمرضي. معنى البيت ده يعني ايه، واحد بيقول لواحدة في يا تاء، يعني يا هذه، معنى يا تاء مش الإشارة بالايه أتي. قال لها: هل لك يا تاء، يا تاء في، في يعني أن فعلت. فهي ردت قالت ايه، قالت له: ما أنت بالمرضي، يعني لا تصلح. ده الايه البيت يعني ايه، هل لك في، يبقى استشهد بكسر الايه، بكسر الياء، ادي الشاهد. ده اللي هو ايه، كلام مين، كلام ابن خلوي في الحجة. الإمام أبو شامة قال، عشان الكلمتين احنا جاي لنا، الشيخ جاب توجيهين: كها وصل نول الساكنين. الشيخ في الحجة جاب الايه، التقاء الساكنين، التقاء الايه الساكنين، كها وصل نول الساكنين. قال أبو شامة في شرح أبي شامة: معنى قول الناظم رحمه الله كها وصل، اللي هي قراءة حمزة يعني اللي فيها الكلام، أي نزلت الياء في مصرخي منزلة هاء الضمير الموصولة عليه فيه منه. مش احنا لما بنيجي نوصلها، إذا وقعت هاء الكناية بين متحركين بنقرأ بالصلة الإشباع حتى يجي لك أصل أصل الحركة. نعم، منزلة هاي الضمير الموصولة بحرف المد، فوصلت هذه الياء أيضا بما يليق بها اللي هي الإيه؟ الكسر، اللي هي الياء يعني، وهو الياء. ثم حذفت الصلة اللي هي الياء منها كما تحذف من هاء الايه، من الهاء. هو احنا الهاء في حالة الوقف مش بنحذفها، او بتحذف اذا وقعت بين ايه، بين ساكن ومتحرك عند غير ابن كثير، او بين ساكنين، مش كده ولا ايه؟ له الملك، بنقول له الملك. طيب فيه القرآن وقعت بين ايه؟ طبعا الكلام ده اتكلمنا فيه سابقا. طيب والوجه الثاني يبقى ده هنا ايه؟ الهاء. الوجه الاول كهاء وصل. الوجه الثاني اشار اليه الناظم بقوله او للساكنين، اي ان اي يكون الكسر في مصرخي لاجل التقاء الساكنين، وذلك بان تقدر ياء للاضافه اللي احنا لسه الكلام اللي هو كلام اللي جاي عند الحجه، ياء للاضافه ساكنه وقبلها ياء الإعراب ساكنة أيضا، ولم يمكن تحريكها لأنها علامة الجر ولأنها مدغمة في الثانية، فلزم تحريك ياء الإضافة، فكسرت تحريكا لها بما هو الأصل في التقاء الإيه؟ الساكنين. غالبا في التقاء الساكنين احنا بنعمل إيه؟ بنعمل نكسر. الفاسق قال إيه بقى؟ ثم أخبر أنه لغة كما ذكرت، فقال وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا، وقد رد. طبعا الشيخ الفاسي له بيتكلم كلام كثير. وقد رد، أنا عايز الشاهد ده، وقد رد جماعة من النحاة هذه القراءة وأطالوا فيها القول وعدوا القراءة بها لحنا ولا وجه لما ذهبوا إليه من ذلك، فإنها قراءة صحيحة ثابتة قرأ بها الأعمش اللي هو شيخ حمزة سليمان بن مهران الأعمش. وسليمان بن مهران الأعمش ده انتوا عارفين واخد عن مين؟ ده واخد عن يحيى بن وثاب، واخد عن زر بن حبيش اللي هم شيوخه، وسعد بن إياس الشيباني كبار التابعين، واخذ عن الايه والاسود الدؤلي. يبقى ايه؟ قال قرأ بها الاعمش ويحيى بن وثاب وحمران بن اعين، دول من كبار التابعين. حمران بن اعين ده قارئ على مجاهد بن جبر وعلى عدد من مدرسة مكة المكرمة وجماعة من التابعين، وهي لغة لبني يربوع، ولها قياس في العربية كما تقدم ذكره، فلا وجه لإنكارها والطعن فيها. وقال أبو شامة، تاني رجعنا لأبو شامة، وقوله مجملة يعني في تعليل قراءة حمزة، وهو من قولهم أحسن وأجمل في قوله وفي فعله، أي اكسر غير طاعن في هذه الايه، في هذه القراءة، لان احنا معانا البيت ايه، مصرخي يكسر لحمزة مجملة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.